أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي

في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن ألف جد بما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا

الصدقه على النبي يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Thank you. ومن يفعل ذلك يا

حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الله العظيم.